الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر الركن السادس الإسلام؟ ليس الركن السادس، ولكن بعض العلم قال إنه سادس، ألحقه الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام عنه، وقال إنه سادس لعظم أمره ولعظم فائدته، فهو واجب عظيم فرض عظيم على المسلمين، ولكنه ليس ركن سادسا، لأن الناس لا يشرعون، ومشرع هو الله على يد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم بنى لسانه أخبر الإنسان بني على خمس، فليس لأحد يزيدك بني على ست، ليس له التدخل في هذا، هذا إلى الله وإلى رسوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.